بسم الله المنتقم. بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. قصة وعبرة. رجل لم تزل به زوجه تشعل مراجل الكره والحقد والبغض على أمه حتى قبر قتلها. قصة لا إله إلا الله. قصة يقتل أمه. يقتل أمه. قصة وعبرة. على ذنبك وما لقيت. والله ما رأيناها في الوحوش الكواسر ولا سمعنا بها في السباع الضواري. يقول الراوي فاستدرج أمه لنزهة برية وهي فريحة بدر ابنها بها. فلما وصل الى مكان خالي قال لامه انزلي. قالت هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ قال انزلي فاني اريد قتلك الان، لقد نقصت علي وعلى زوجتي معيشتنا. فبكت الام وقالت يا ولدي يا ولدي يا ولدي دعني اعيش في منزل لوحدي. قال يعيبونني الناس قصة، لكن اذا قتلتك لا يعلم احد. قصة يا ولدي يا ولدي يا ولدي انا امك، انا امك، حملتك، ارضعتك، ربيتك، سهرت لنومك يا ولدي، عانيت لاجلك، لكن ما حركت كلماتها قلبه يا ولدي ولا هزت عباراتها فؤاده. وقالت له الله يعلم بامرك، مطلع على عظيم جرمك وسينتقم منك ومن زوجتك. فقال ساخرا اذا لينجيك الله من قبضتي. قالت اذا دعني حتى اصلي، فاذا كنت في التشهد فاقتلني. فاقتلني. وفعلا كبرت لصلاتها. فلما بلغت التشهد رفع صخرة كبيرة من ورائها يريد ان يهوي بها على رأسها، وفجأة سمعت الام وفجأة صراخا مخيفا من خلفها، فنظرت فاذا بابنها قد خسفت به الارض في الأرض وباقي جسده في الهواء، ويده التي رفع بها الحجر قد شلت تماما لا يستطيع لها حراكة. فصرخت الأم باكية على ولدها الوحيد، ولدي حبيبي يا رب ما أنجبت غيره، ولدي ماذا حل بك؟ ماذا أصابك؟ ما أخذت بحنان تسحبه وتزيل التراب عنه بيديها الضعيفتين وتقول ليتني مت أنا دون أن يحدث لك هذا المكروه يا ولدي. وما أصدق المثل، قلبي على ولدي فطر وقلب ولدي علي حجر. يا ولدي قد خسفت به الأرض، يا ولدي قد خسفت به الأرض، يا ولدي قد خسفت به الأرض. إلى كل ابن عاق بوالديه، أين الدمعة الحانية؟ فارجع وتب والزم الندم.